البيت. الناس ماشي كيف الناس، فيهم ذهب فيهم نحاس، احنا يا ما همناش كلامهم، هادو يا منا ماشي يا ما هم. حاس باللي الناس ما حملناش وما كاين باس، هادي حياتنا ماشي حياتهم، ربي حاسبنا وما مالهم. حبك موتيفيشن كيحرك سنسيشن، بيبي لا دو ريليشن، انا ندير قاع ريفيليشن. انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، ماي بيبي جيرل. انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، ماي بيبي جيرل. كبيبة انتي يا ماشي بحالهم، غدا ضي ضي ماشي بحالهم، عمر انتي يا ماشي بحالهم، ويلي ويلي ماشي بحالهم، هاراي ماشي بحالهم، ناري ناري ماشي بحالهم، هوا وو وو ماشي بحالهم، انتي يا بيبي ماشي بحالهم. هدرت الناس جابت لينا حرق الراس، احنا احلامنا ماشي احلامهم، عمرنا ما كنا بحالهم. ها كلامهم قرطاس وانا معاك دي ملباس، احنا يا غادي نسدو فامهم، ربي حاسبنا وما مالهم. انا قلبي فيه فيبريشن، حبك ما كاين في تاشينيشن، ويلي ويلي شهاد الايموشن، حبك اللي كاين وما كاين ما احسن. انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، ماي بيبي جيرل. انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، ماي بيبي جيرل. كبيبة انتي يا ماشي بحالهم، غدا ضي ضي ماشي بحالهم، عمر انتي يا ماشي بحالهم، ويلي ويلي ماشي بحالهم، هاراي ماشي بحالهم، ناري ناري ماشي بحالهم، هوا وو وو ماشي بحالهم، انتي يا بيبي ماشي بحالهم. لا ما تقوليهاش، غنهزك فوق كتافي انا ما نعياش، بلاصتك بيبي كاينة ديما فوسط عينيا، انتي بوحدك اللي عندي في الدنيا. انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، ماي بيبي جيرل. انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، انتي ماشي بحالهم، ماي بيبي جيرل. كبيبة انتي يا ماشي بحالهم، غدا ضي ضي ماشي بحالهم، عمر انتي يا ماشي بحالهم، ويلي ويلي ماشي بحالهم، هاراي